حديث سيصد نطدوه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله قرى عباس خديجة رازي بتن يقول نمت عند ميمونة أس أنك خالت أخو ميمونة نفس ميمونة أيك شكابان يتغنبري بو صلاة خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة وإيش هذا تغنبار صلاة خديجة أنك ميمونة فتوضأ رابو دسن دي جخوشي ثم قام يصلي فشتهن جرابو با وسنت كرم فقمت على يساري أسأل رخوية جبه راوستيو فأخذني أسجرتم فجعلني عن يميني أسئنما رخخو يراست فصلى ثلاثة بل فصلى 13 ركعة بيجتن في غنبري صلابة خدليبن سيزدر ركعة سنت كرم ثم نام اشتهن جنبس حتى نفخ حتى تفكري يعني شوية نفخ ويدا وكان إذا نام نفخ وهكر في غنبر نفس تبا صلاة خدي ليبن تفكر ثم أتاه المؤذن اشتهن جمؤذنها فخرج دركة فصلى نذيشكر ولم يتوضى ودس نذيش نشيش شنكو في غنبر صلاة خدي ليبن وقت نفس دلوي نت نفس جابت ويبتنت نفس دلویه هشیار بود، هاش خوه بود، های کرتش تا قومی با، بیدست نویش ببا، ادزان بود.